دمع حبر للقلب وأوراق عين الأسير وحروف سجن الرمادي تكتب اللي طرى أسير بغداد ينعي والفرج يستخير أسير بايع حياته رب منه اشترى دمع حبر للقلب وأوراق عين الأسير وحروف سجن الرمادي تكتب اللي طرى أسير بغداد ينعي والفرج يستخير أسير بايع حياته رب منه اشترى على رجا شافته أنظر دروب الكسير أقاسي الهم ليل حزن باب الثرى للكلام الحقيقة للحقيقة مصير كل ما اصطكت الهيجة رجعنا للورى القضية رهينة في دين غدرة السياسة رياسة في عيون الوزير لا حبطش الغني كان ما تفقرا إن كان ما تفقرا سجن الرمادي تكتب اللي طرى أسير بغداد ينعي والفرج يستخير أسير بايع حياته رب منه اشترى الشرق الأوسط خريطة من رسمها ضرير يترك حدود الكرامة للنشامة درى تبقى دموعي حبر وأوراق عين الأسير وحروف سجن الرمادي من قراها درى من قراها درى دمع حبر للقلب وأوراق عين الأسير وحروف سجن الرمادي تكتب اللي طرى أسير بغداد ينعي والفرج يستخير أسير بايع